الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعى بالأقرع بن حابس، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، وكرر الصحابي رضي الله عنه السؤال مرة بعد مرة قائلا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله ثلاثا، قال: لا، لو قلت نعم لوجبت، يعني لكان الحج كل عام، ولكن الأمر خلاف ذلك، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتموها، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أن تحجوا كل عام، لأسباب كثيرة. أولها أن الله أوجب الحج مرة في كل في العام، أوجب الحج مرة في العمر. وثانيها إن الحج واجب على كل مسلم في كل صقع من أصقاع الدنيا إذا كان مستطيعا، وهذا قد لا يتمكن من المجيء في كل عام. وثالثها إنهم لو تيسر لهم لما وسعهم المكان، ولما احتواهم الزمان. ورابعها أن الناس لا يطيقون هذا الفعل في كل عام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لهم: لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وشرط الحج أن الله قال فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأول شيء تصطدمون به عدم الاستطاعة، ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها منبها معلما: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله يأمركم أن تحجوا فحجوا، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن هنا عرفنا أن الحج في الإسلام إنما يجب على المستطيع مرة في العمر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعرفنا من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أي بادروا لأداء الحج واستعدوا لأداء الحج قبل ألا تحول بينكم الأسباب والمشاغل والمعوقات والمستحيلات من أن تؤدوا مناسك الحج. عرفنا في درس البارحة أن الحج هو الفرض والركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله تعالى فرضه على هذه الأمة، قيل في السنة السادسة من الهجرة، بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقيل في السنة الثامنة أو التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقود الحجيج. في الإسلام وإلا فقد كان الناس يحجون في الجاهلية قبل الإسلام، لأن الحج شعيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو الذي قال له الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنذ ذلك الزمان والناس يقدمون مكة ويحجون بيت الله الحرام إلى أن طرأ على الحج ما طرأ وتسرب إليه المشركون وقادوا زمام الحج وكانوا يحجون ويشركون ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وزيادة على ذلك غرسوا حول بيت الله عددا من الأصنام والأوثان، وكانوا يحجون مواضع وأماكن غير بيت الله. كل ذلك وقع بعد أن انحرفت الديانة الإسلامية، بعد أن انحرفت عن حج بيت الله الذي شرعه إبراهيم عليه السلام. ولما جاء الإسلام ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، جدد الله تعالى في القرآن إيجاب الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، لما أنزل الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن كانت في هذه السنة، كان في هذه السنة أعني السنة السادسة، لما نزلت هذه الآية كان يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين أن يحجوا، لأن كفار مكة حالوا بينه وبين دخول مكة ومنعوه من دخول مكة ولم يأذنوا له بدخول مكة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولة يؤدي فيها نسك العمرة، يأتي مكة يطوف ببيت الله يسعى بين الصفا والمروة، لأنه رأى رؤيا في المنام: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا من المدينة ليؤدوا مناسك العمرة في هذه السنة، السنة السادسة من الهجرة. وأحرم النبي عليه الصلاة والسلام ولبس الإحرام أصحابه رضوان الله عليهم، وعددهم نحو من 1500 إلى 1600 رجل وامرأة، واتجهوا إلى بيت الله وشارفوا الحرم، يعني وصلوا إلى حدود الحرم وهم فرحون مستبشرون مهيئون أنفسهم لمجيء بيت الله والطواف ببيت الله والسعي بين الصفا والمروة وأداء شعائر الله، أداء مناسك العمرة. لكنهم حيل بينهم وبين هذا العمل، حيث بركت الناقة التي يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركت في الحديبية، وهنا تساءل الناس ما بال الناقة قد بركت، ماذا أصاب الناقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف، وعزى بعضهم أن هذا بسبب مرض أو ضعف في الناقة، وطمأن بعضهم بعض بأن هذا عرض يزول قريبا، فقالوا خلأت القصوى، خلأت القصوى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أعلمه الله وأطلعه الله وأوحى إليه الله جل وعلا، فقال لأصحابه مطمئنا ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، كما حدث يوم أن جاء أبرهة يريد هدم الكعبة وجاء معه بالفيلة من الشام وأرادوا أن يهدموا بيت الله، ومنعهم الله سبحانه وتعالى، كذلك منع الله سبحانه وتعالى القصوى. لكن على اختلاف في الغاية والهدف، الفيلة وأبرهة قدموا مكة يريدون هدم الكعبة ظلما وعدوانا، ويريدون أن يلحقوا بأهل مكة السوء والذلة، ويريدون إتلاف وإزالة هذا التشرف الذي منحه الله تعالى وأعطاه لمكة. ولذلك انتهى أمرهم بأن أهلكوا. أما القصوى وما تحمل القصوى وما جاء مع القصوى ومن مشى مع القصوى فهؤلاء إنما جاءوا يعظمون بيت الله، إنما جاءوا يعظمون بيت الله وجاءوا يوحدون الله تعالى وجاءوا يزيلون معالم الشرك من بيت الله وجاءوا يعظمون شعائر الله. فالغاية مختلفة والمنهج مختلف والأسباب مختلفة، ولكن الله تعالى قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطؤوهن فتصيبكم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه هي الغاية، هذا هو السبب، هذا هو المانع. الله تعالى يريد للمؤمنين أن يدخلوا مكة في أكمل صورة، في أجل حالة، في نشر السلام، في انتشار الإسلام. لا ينال من أحد من أهل مكة سوء، ولا يؤذى مسلم. ولذلك أبلغهم إلى مشارف الحرم وأوصلهم إلى مكة الحرم، ومع ذلك أوقفهم وجرى ما جرى من نقاش ومفاوضات وحوار بين المسلمين وبين أهل مكة، وانتهى الأمر بأن أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة صلحا. كان النصر فيه للمسلمين، وكانت الغلبة فيه للمؤمنين، وكان الفتح فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وسماه الله تعالى فتحا لما نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هكذا توج الله سبحانه وتعالى هذه العمرة وهذا الفتح وهذه النصرة، وكتب الله سبحانه وتعالى الغلبة للمؤمنين، وجلست قريش بكبريائها وعليائها وأبرمت ذلك الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة، وما حصل عليه كان أعظم، والعمرة قد كتبت لمن باشرها ولمن انطلق لأدائها، لأن الهدي قد بلغ الكعبة، والصحابة رضوان الله عليهم قد تشرفوا بهذا النصر وبتلك الغلبة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلم يتمكن من أداء الحج، وكانت السنة السابعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السنة الثامنة، لكن ما حدث في السنة الثامنة أمر مختلف ونصر أكثر، حيث مكن الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن معه من المسلمين، وكان عددهم 10,000، خرجوا من المدينة وتوجهوا إلى مكة، وفتح الله على يدهم مكة، وكانت عام الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في غاية من الخضوع والخشوع والذلة، وهو يقول لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهو يقول والناس يرددون من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، لأن الله من عليه ففتح مكة، وتحولت مكة من دار كفر إلى دار إسلام، وطاف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ببيت الله، وهو يدفع ويلقي ويقذف بالأصنام التي وضعت حول بيت الله، 360 صنما جاء بها المشركون من كل أقطار الدنيا يضعونها بجوار بيت الله، يزعمون أنهم يعظمونها مع بيت الله. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هكذا طهر النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله من براثن الشرك ومن هذه الأصنام، غسل بيت الله، نظفه من الصور، وطهر بيت الله بأن نزع ودفع وألقى بالأصنام والأوثان، ولم يبقى للشرك أثر في مكة، وأصبحت مكة الحرم بيت الله، رجعت إليها حرمتها بعد أن لوثت بهذه الأصنام. أحل الله سبحانه وتعالى لنبيه مكة ساعة من نهار، وكان هذا التطهير، وكان هذا التنظيف، وكان هذا التشريف، كل ذلك كان في السنة الثامنة من الهجرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بقية العام في تطهير ما حول مكة، الطائف وما حول الطائف، حتى أزال كل آثار الشرك الذي كان في جزيرة العرب، ويمد انشغل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن الناس من أداء الحج في ذلك العام. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مبتدئا سنة جديدة، تلك هي السنة التاسعة من الهجرة، وهي التي أنزل الله تعالى فيها: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقطار وإلى البلدان وإلى القرى وأهل البادية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فهيئوا أنفسكم للحج. لكنه في السنة التاسعة، حيل بينه وبين الحج أسباب. اعتاد الناس أن يأتوا إلى مكة للحج مسلمون ومشركون، مؤمنون وكفار، على ما انطبع في أذهانهم من قبل. لكن مكة تحولت من بلد كفر إلى بلد إسلام، فكان لا بد أن تطهر من أن يدخلها غير المسلمين. وكان من سوالف أهل مكة، من سوالف من يحج في تلك الأيام، لأن الطابع الاقتصادي والنشاط التجاري كان يغلب على أعمال الحج، وأراد أهل مكة أن يكون لهم ميزة يتحكمون فيها في الحجاج. من يريد أن يطوف ببيت الله للعمرة أو للحج لا بد أن يقتني ثيابا، يمتلك ثيابا جديدة، ولا يطوفن في ثياب خلقه، ولا يطوفن في ثياب مستعملة. لا بد من ثياب جديدة. إن لم يملك ما عنده يستعير من أهل مكة، من له صديق في مكة من له قريب في مكة يمن عليه ويعيره ثوبا، والفضل يعود لأهل مكة. وما عدا هذه الحالتين، إما أن يمتلك وإما أن يستعير، وإلا فليطف عريانا وتوقع أن يطوف كثير من الناس عرايا. ولا شك إن هذا نوع من مخالفة الطبيعة ومخالفة الفطرة ومخالفة الشرع، ومنظر لا يليق أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يراه المؤمنون. وهنا انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقود الحجيج في عام 9 من الهجرة، ويوعى الناس وينبهوهم ويرشدوهم أن لا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا عريان. لا يدخل بيت الله مشرك، ولا يطوف ببيت الله عريان. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبلغ الناس هذه التعاليم في الحج. وبعدها، بعد أن أدوا الحج في هذه السنة، جاءت السنة 10 وفيها حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل للناس أن النبي حاج، ومن يريد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبادر. وبلغ عدد الحجاج في تلك السنة 100,000 حاج، كلهم مسلمون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد أن كان الناس يقولون إلا شريكا لك هو لك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك، انتهى هذا الكلام وزال هذا البلاء، وأصبح الناس يقولون إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعاد لمكة مكانتها وحرمتها وعظمتها وشرفها، وحج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة وأدى فيها النسك، وحمد الله تعالى على هذه النعمة، وترك لنا ذكرى هذه الحجة، تركها لنا وعلمنا ونبهنا إليها عندما قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فعلينا